هل الحليب الخارجي من فم رضيع يعتبر غير طاهر؟ لا طاهر، لأنه حليب لم يتحول، لم يتحول. نعم. وماذا جواز الصلاة بملابس أصحاب شوم الذكر؟ لا بأس بذلك.